كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد في إحدى الغزوات كان في الغزوة بعض المنافقين كانوا أحيانا يخرجون في الغزوات ليخذلوا في الصفوف وكان من بينهم عبد الله بن أبي بن سلول في هذه الغزوة كعادة الغزوات كان الناس يبتدرون الماء إذا شافوا من بعيد بئر في ماء يسرعون إليه كل واحد يسقي دابته هو يشرب من الماء عادة الناس في أسفارهم وكان الأعراب يسبقون الناس في هذه الغزوة كان هناك بعض الأعراب يسبقون الناس لشرب الماء ويمنعون الأنصار من الشرب والأنصار هم أهل البلد والأعراب للتو أسلموا لكن فيهم نوع من الغلظة والجفوة فكانوا يمنعون بعض الأنصار من الشرب فلما منعوا صار خلاف صارت معركة بين أنصاري وبين أعرابي فضرب الأنصاري فرآه من عبد الله بن أبي بن سلول هذه فرصته فرصتك يا رأس النفاق أن واحد من المؤمنين صار بينه وبين هذا المؤمن أيضا معركة وضرب الأنصاري فغضب قال أنتم الذين أدخلتموهم بلادكم شوف الآن بدأ يستغل الفرصة حتى قال قولته سم من كلبك يأكلك والعياذ بالله وقال لئن رجعنا إلى المدينة إذا رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل من يقصد الأعز؟ أهو لأنه كان سينصب رئيسا للمدينة قبل قدومه صلى الله عليه وسلم وطبعا الآن مجروحين الأنصار بعض الأنصار فبدأ يستغل هذا الجرح قال إذا رجعنا المدينة أنا الأعز ومحمد الأذل والعياذ بالله منو سمعهم؟ غلام اسمه زيد بن أرقم يقول لما رجعت المدينة قلت للنبي صلى الله عليه وسلم الكلام اللي صار فناداه عليه الصلاة والسلام يعني بدل ما أنت تأتي وتصلح بين الناس صار خلاف تعلمهم الأدب تعلمهم الأخلاق قال قلت هذا يا عبد الله قال لا والله ما قلته يا رسول الله منافق كذاب متعود المنافق على الكذب فكذب من زيد بن أرقم أنت افتريت على الرجل يقول فأصابني هم يعني شلون أنا والله ما قلت إلا الذي رأيته وكذبني لكن الأصل أنه ما في بينة النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالعدل البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وهو أنكر وحلف يقول فلما صليت الصبح إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات التي تؤيدني هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لأن عبد الله بن أبي قال لا تعطونهم فلوسكم ولا تفتحون لهم بيوتكم ولا تعطونهم من تجارتكم علشان يرجعون لمكة هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون النص اللي قاله زيد بن أرقم بالضبط نزل فيه القرآن لأنه كان متيقنا من كلامه سورة كاملة نزلت فيهم تفضحهم وتقرعهم سورة المنافقون لما سمع عبد الله بن أبي بأن الآيات نزلت يعني كان متردد ماذا يفعل جاءه بعض الناس قالوا له استغفر روح للرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر لك وتوب ترى الله نزل فيك آيات كان يلوي رأسه يلف رأسه ويمشي ورافض ما يبي حتى النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له بل حتى جاء ابنه ابن عبد الله بن أبي كان من أهل الإيمان، ممن حسن إسلامه، منع أبوه أن يرجع يدخل المدينة، طلع سيفه وقال حق أبوه ما تدخل المدينة. قال ويحك، أنا أبوك، ماذا تقول؟ قال والله لا آذن لك حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف تخيل لأي درجة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا به يغضب، كيف يقول ابني عني هذا الكلام؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم، يعني هذا ما منهم فائدة، أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. دامنهم على هذه الحال من إبطان الكفر وإظهار الإيمان، يعني حتى الكافر في وجه أفضل منهم الكافر، إنه صريح، يعني هو عدو الظاهر والباطن، لكن أنتم مشكلتكم منكم خبثاء في الصف بين أهل الإيمان، تطلعون معهم في الغزوات وتجون معهم في المساجد وتحضرون مجالس الذكر، لكنكم أخبث من الكفار على أهل الإيمان، هم العدو. الله قال في هذه السورة: فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أهل الإيمان الذين أسلموا في مكة، بعضهم لما أراد أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كثير منهم هاجر، راح، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني اللي صادق ومخلص، اللي صادق ومخلص في نيته في الهجرة إلى الله، الله كتب له الأجر. لكن بعضهم كان صادقا، كان مخلصا، لكن من الذي منعه؟ الذي منعه زوجته، عياله، أهل بيته، جوله وقالوا له، قالوا له يا فلان شلون تتركنا؟ بعضهم أهله ما كانوا مؤمنين، وبعض أهله كانوا مؤمنين لكن ما استطاعوا أن يهاجروا معه، أهلهم ما خلوهم، فصارت مشاكل، حتى أن بعض الأهالي تسببوا بتأخير هجرة بعض الصحابة. فلما هاجروا بعد سنوات، إما بعد الفتح أو بعد ما آمن أهلهم أو بعد ما استطاعوا أن يهاجروا، وجدوا أن الصحابة الذين سبقوهم إلى المدينة سبقوهم بالأجور، بالخيرات، بالعلم، فزاد غضبهم على من؟ على أهليهم، على أزواجهم، على أولادهم، على أسرهم، حملوهم المسؤولية، مسؤولية ما حدث. حتى الذين أسلموا منهم قالوا: بس أنتم كل منكم ما تركتموني أهاجر في بداية الأمر لأتعلم الدين، لأجاهد مع رسول الله، لأكون من السابقين الأولين، ما تركتموني أفعل هذا. فحملوا اللوم على من؟ على أهليهم، على أزواجهم وأولادهم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نعم، أحيانا يمنعونكم من الخير، يمنعونكم من الهجرة مع الرسول، يمنعونكم حتى من الدخول في الدين، كما صار لبعض الصحابة في بداية الأمر، منعوهم حتى من الإسلام. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لكن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لو عفوتم عنهم وصفحتم عنهم فإن الله عز وجل غفور رحيم. شوف بيان الرب، نعم هذا هو حالهم، لكن الموقف العفو والصفح والسماح لهم. ليش؟ لأن الله عز وجل غفور رحيم. ما أعظم القرآن عندما نقرأه ونحن نفهم معانيه. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني